صالح، لأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا ما يبرزغونها ويلونونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها. فيجب أن نتنبه في هذه الحقيقة من تغيير حقائق بتغيير الأسماء، منها الأناشيد الإسلامية. لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرنا أناشيد تسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكا في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك، وهو أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر أيضا. نعم، أيضا هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه، هي مجالس الرقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة القرآن أو الصلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن. وحلت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر، حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزا، فخرجوا بهذه الحيلة، تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاءوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضا فيها أشياء يأباها الإسلام. أول ما شاهدناه عندنا في سوريا لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للدف إطلاقا، كانت ساذجة صافية عن آلة. نعم، ساذجة، بتقول أنتم سادة لكن بدلتم الدال عن الذال. سادة لا يوجد، سادة جمع سيد، سيد وسيد سادة، أما ساذج هي معنى الشاهد. فأنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقة، وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، كانوا متأثرين ببعض الدعايات الأخرى، وتأثروا بالدعوة السلفية إلى حد بعيد، لكن وجدوا شيئا لم يرخ لهم، وهذه حقيقة، ولعل بعضكم يشعر بها وأرجو أن لا يكون متأثرا بها، يشعر بها لكني أرجو أن لا يكون متأثرا بها. ما هي هذه الحقيقة؟ أن دروس الجماعة دون السلفين جافة، بدها صبر، بدها جدل، والعرق يمشي يمكن على الجبين ولا آخره، ما في مكيفات، ما في مرطبات، هذا كله موجود في مجالس الرقص والذكر زعموا إلى آخره. فطلع هؤلاء الذين هم مخضرمين، لا هم سلفيين ولا هم إيش صوفيين، طلعوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك، لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذاك الأسلوب في بعض المعاني اللي فيها ما يوحي بوحدة وجود بالغلو في الرسول عليه السلام في مدح ونحو ذلك، فجاءوا بتعديل تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي، والنوطات هي هي هي، فإذا هذا هو البديل. ومضى على ذلك زمن، وإذا بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا دخلت الدف إلى هذه الأناشيد، فرجعوا واقتربوا من الصوفية شوطا بعيدا. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، لا يوجد في الإسلام شعر وشعر مزكى وممدوح. لا شك، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم ويقول له عليه الصلاة والسلام: أهجهم فإن روح القدس معك، أي جبريل معك، ينافح عنك، يدافع عنك. إذن هذا الشعر له أصل، الدفاع عن الإسلام وحض المسلمين مثلا على الجهاد في سبيل الله وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره. هذا شعر جميل ومقبول، ولكن أن نلحنه على القوانين الموسيقية الغربية منها أو الشرقية، هذا ليس من الإسلام في شيء. وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولا هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها، وثانيا يلقيها بالسليقة العربية الإسلامية، لا يحاكي في إلقائه لها قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب، بخلاف هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية. أنا لا أسمع نشيدا كنت حفظته في صبايا، بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته، وانظروا هذا المعنى ما أجمله، لا نسمع مثله إطلاقا. لماذا؟ لا يناسب أهواءهم وأذواقهم. القصيدة هذه تنسب للماوردي، يقول في مطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. ابن الوردي، أحسن، ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. بعدين شو بيقول؟ ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، إلى آخره. أشياء كثيرة كنت أحفظها مثل هذا الكلام اللي فيه نصائح، فيه مواعظ، فيه الأمر بالتمسك بالأخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها.